والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ إمام الطحاوي رحمه الله في رسالته المشهورة بالطحاوية: ولا يكون إلا ما يريد، لا تلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، تارك بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، إلى آخر كلامه رحمه الله. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، الأوهام يقال توهم فلان الشيء بمعنى حاول فهمه، فلا تبلغه الأوهام يعني لا تبلغه ظنون الناس ومحاولاتهم لفهم كنه الله سبحانه وتعالى. فمهما حاول الناس أن يصلوا إلى حقيقة الله عز وجل وحقيقة ذاته وكنهه فإنهم لا يصلون إلى شيء، لأن الله عز وجل أمر غيبي، وإذا أطلق الله عز وجل على نفسه صفة من الصفات أو اسما من الأسماء فإن العباد يؤمنون به ويثبتون معناه، لكن الوصول إلى عمق المعنى وتصوره تصورا يجلي معناه الظاهر للعيان هذا لا يمكن، لأن الله عز وجل غيبي عنا، إنما الظاهر هو آياته في الكون، فبالتالي لا يمكن للعبد أن يتصور الله عز وجل كما قال القائل: فكل ما تظنه في بالك فربنا مخالف لذلك. ولذلك قال لا تبلغه الأوهام، مهما توهمت أن يكون كذا وأن يكون كذا فلا يمكن أن تدرك ذلك. يعني الله عز وجل سميع بصير، له يد، له صفات، يعني صفات الذات نثبتها ونثبت معناها، كيف هي؟ لا تبلغه الأوهام، مهما حاولت أن تتصور فإنك ستصير مجسما، وتجسيم الله عز وجل أمر خطير. لذلك قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هذا يعني الأفهام جمع فهم، يعني هو من باب السجر، وكلا المعنيين متقارب المعنى، الأوهام والأفهام مثل بعضهما سواء. والخلاصة أن العبد مهما تخيل وأطلق العنان لعقله أن يتصور فهم الله، فهم حقيقة ذات الله عز وجل، فلا يمكن أن يتصور، لأن هذا أمر غيبي، ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. اختلفوا في معنى الأنام، فقيل بأن الأنام هو الخلق جميعا، وقيل هو الإنسان فقط، وقيل يطلق على الإنس والجن، وعلى كل سواء كان هذا أو كان هذا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، سواء قلنا بأن الأنام هو البشر أو الأنام هو البشر والجن أو الأنام هو الخلائق كلها من حيوان وجمادات وإنسان. فالخلاصة أن الله تعالى لا يشبهه شيء، لأن عندنا آية جامعة فاصلة في هذا المقام، وهي قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الصفات لله عز وجل من غير تشبيه، لأن تشبيه الله عز وجل بخلقه قدح في معنى الربوبية، وكما قلنا سابقا بأن التشابه في الأسماء لا يقتضي التشابه في المعاني من جميع الوجوه. فكما نقول بأن البقرة لها يد أو رجل، والبعوض لها رجل، والضفدع لها رجل، فليست رجل البعوضة كرجل الناقة أو كرجل الضفدع وهكذا. إذا كان الأسماء المشتركة بين المخلوق ليست متشابهة ومتحدة في جميع الصور والمعاني، فلا أن تكون صفة الله عز وجل غير مشابهة لصفة المخلوق من باب أولى. ولذلك التشابه في الأسماء لا يقتضي التشابه في المعاني من جميع الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. هاتان صفتان لله عز وجل، وهي صفة الحي والقيوم، وهما من أعظم صفات الله عز وجل. ولذلك ذكرهما الله عز وجل ثلاث مرات في القرآن الكريم، المرة الأولى في سورة البقرة، والثانية في سورة آل عمران، والثالثة في سورة طه. أما في البقرة فقال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي. وأما المرة الثانية ففي سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. والمرة الثالثة في سورة طه، وهو قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. واختلف العلماء في اسم الله الأعظم، هل هو الله الحي القيوم أم كلمة الله؟ وورد في حديث أن اسم الله الأعظم في هذه الصور الثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. لما استقر العلماء أسماء الله تعالى وصفاته في هذه الصور الثلاثة، وجدوا كلمة الله وكلمة الحي القيوم. ولما دعا رجل الله عز وجل وقال: يا حي يا قيوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم. فكلمة الحي القيوم يذهب كثير من أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الحي القيوم من اسم الله الأعظم. وإن كان يعني الترجيح في المسألة يحتاج إلى تثبت، لأن هذه من المسائل التي سترها الله عز وجل وترك الأمر فيها موكولا للعباد حتى يختاروا من أسماء الجلال والعظمة لله عز وجل ما يتقربون بها إليه. ولكن هذا كما قيل في ليلة القدر في تعيينها، وكما قيل في ساعة يوم الجمعة، وكما قيل في إذن، ليس هناك دليل يقطع الخلاف، ولكن تبقى أدلة يستعين بها الإنسان ويستأنس بها ويكثر من دعاء الله عز وجل بهذين الاسمين: الحي القيوم، لأن الحي ضد الممات، والحي بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو حي أزلي وحي أبدي لا يموت. وهذا من صفات الكمال، أن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حتى الموت، حتى الأمور التي هي أعراض تتجسد وتموت، كما ورد في الحديث أن الموت، والموت ليس جسما بطبيعة الحال، وإنما هو شيء عرضي معنوي، لو أردت أن تمسك بالموت لا تستطيع. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت، يمثل يوم القيامة كبشا فيموت إلى آخره، إلا الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الحياة. إذن حي لا يموت، قيوم. القيوم تشمل أمرين: الأمر الأول أنه قائم بذاته، فهو غني عن العالمين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا معصية العاصين. لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفع الله عز وجل ما نفعه، ولو اجتمعوا كلهم على أن يضر الله عز وجل ما ضره، وإنما يضرون أنفسه، فهو قيوم قائم بذاته. المعنى الثاني الذي تحمله كلمة قيوم أنه قائم بغيره، فالله سبحانه وتعالى قائم بالعالمين جميعا، هو الذي يسقيهم، هو الذي يحييهم ويميتهم، هو الذي يغنيهم، هو الذي يشفيهم إلى آخره. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ولما ورد هذان الاسمان في آية الكرسي كانت أعظم آية في القرآن الكريم لاشتمالها على هذين الاسمين الحي القيوم. والدليل على أنها أعظم آية ما ورد في الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخرج من المسجد حتى أعطيك فائدة. فبدأ يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وهما يريدان الخروج، فلما وقف بالباب قال له: يا رسول الله. وانظر كيف كان الصحابة حريصين على تحصيل الفائدة أن كانت وحيثما وجدت. قال له: يا رسول الله، وعدتني أن تعطيني فائدة قبل أن تخرج. ثم قال له: ما هي أعظم آية في القرآن الكريم؟ وفي النهاية بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي. ثم إن آية الكرسي من قرأها ما زال عليه من الله الحافظ ولا يقربه الشيطان، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان حريصا على بيت مال المسلمين، وكان الشيطان يأتي إلى البيت المال وإلى بيت المال ويسرق منه التمر، فأمسكه أبو هريرة في اليوم الأول وقال له: لأخذنك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اعتذر له وقال: أنا رجل فقير وذو عيال. فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ماذا حدث؟ قال له: حدث كذا وكذا، وجاء رجل فقال له: سيعود. فبدأت هذه الكلمة ترن في عقل أبي هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب ووعده حق. فعاد مرة ثانية فأمسكه، ثم اعتذر له بمثل الاعتذار الأول فأطلق صراحة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعل صاحبه؟ قال: جاء وحدثني معه كذا وكذا. قال: سيعود. وفي المرة الثالثة قال له: لا أخذنك إليه ليقطع يدك ويقيم عليك الحد، إلى آخر الحوار الذي يدور. فقال له: أعطيك فائدة. قال: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك. وكان أبو هريرة حريص على الفائدة، لما سمع الفائدة قال له: الآن أطلق صراحة. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يقربك الشيطان ولا يزال معك من الله حافظ. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: صدقك وهو كذوب. ومن هنا كان من السنة قراءة آية الكرسي، وأن من قرأها لا يقربه الشيطان، وهي من أذكار الصباح والمساء الثابتة في السنة في الصباح وفي المساء وعند النوم، وتحفظ الشخص من العين ومن الحسد وغير ذلك، لاشتمالها على هذين الاسمين العظيمين: حي قيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسميت آية الكرسي لورود الكرسي فيها، وهو قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة. قد تقول: لماذا هذا القيد بلا حاجة؟ والجواب أن كل من يصنع شيئاً إنما هو لحاجة إليه، فالذين يصنعون السيارة يحتاجونها لركوبها، والذي يحرث الأرض من أجل أن يستفيد من الأرض، والذي يبني الدار من أجل أن يستظل بها وأن يبيت فيها أو أن يقوم بكرائها من أجل أن تدر عليه الدخل. إذن كل من يعمل شيئاً إلا ويرجو من ورائه النفع. لكن الله عز وجل خلق الخلق بلا حاجة، فهو خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنما خلق الخلق ليبتليهم، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، وليس لله سبحانه وتعالى حاجة للعباد، إنما نفعهم يعود عليه، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. إذن خالق بلا حاجة، لم يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق من إيحاش ومن حاجتهم إلى من يؤنسه أبدا، فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن كمال الغنى أنه لم يتخذ زوجة ولم يتخذ ولدا، كما قال تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤن، الله عز وجل يرزق العباد ولا يطلب منهم أن يعيدوا عليه شيئا مما رزقه، بل يرزق الله سبحانه وتعالى الخلق تفضلا منه سبحانه وتعالى. رازق بلا مؤن، مميت بلا مخافة، الله يحيي ويميت، وليس كونه يميت فلانا لأنه يخشى من أن يتسلط هذا الشخص على ملك الله سبحانه وتعالى، كما يفعل الملوك أو كما يفعل أرباب الكراسي، يعمدون إلى خصومهم الذين يخشون منهم حالا أو مستقبلا فيقتلونهم أو يرسلون إليهم من يقتلهم حتى لا يزاحمهم في الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى يميت بلا مخافة، إنما اقتضت إرادته سبحانه وتعالى أن يميت فلانا، فليس كونه يميت فلانا لأنه يخاف منه. إذن قال مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، الله عز وجل هو الذي يبعث الناس من محشرهم. وقضية البعث قضية جوهرية في أصول الإيمان، إذ هي الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني هي الركن الخامس، والسادس الإيمان والقدر. إذن واليوم الآخر يدخل فيه الموت ويدخل فيه عذاب القبر ويدخل فيه الحشر، فالناس كلهم سيحشرون منذ أمات الله أول بشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، سيخرج الناس حاشر، سيحشرهم الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم أدلة عقلية وأدلة أثرية على أن الناس سيخرجون من قبورهم لينالوا جزاءهم، ومن أدلة على ذلك أن الله عز وجل ينزل الغيث من السماء فتكون ميتة ثم يحييها الله عز وجل، قال الله عز وجل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، فاستدل الله عز وجل على إحياء الموتى من قبورهم بإحياء الأرض من بعد موتها. وأحيانا يستدل الله عز وجل بالخلق الأول على الخلق الثاني، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولما جاء العاصي بن وائل وأخذ عظاما رفاتا وقال محمد يزعم أنه سيحيي هذا العظام بعدما أماته وبعدما أصبح هكذا، قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ومع كل هذا فلا يشق عليه شيء سبحانه وتعالى، خالق يعني باعث بلا مشق، رغم هذا الخلق العظيم منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه يحييهم الله سبحانه وتعالى دون أن يشعر بمشق. ولذلك لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام ظن اليهود أنه ارتاح في اليوم السابع، يعني أخذ يوم عطلة، فقال الله عز وجل خلق السماوات والأرض منهم وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب يعني ما مسنا من تعب ونصب. فالله عز وجل لا يلحقه شيء من التعب مما يصيب بني آدم. قال باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. بمعنى أن صفات الله عز وجل قديمة وموجودة بصفات ذاته، لأن الصفات مرتبطة بالذات، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصفات لا تنفك عن الذات، بخلاف غير أهل السنة والجماعة فهم يفرقون بين الصفة والذات، فيقولون بأن الله سبحانه وتعالى له ذات لكن ليست له صفات، وهذا قدح، يعني أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل فأساءوا إليه، لأنهم تصوروا أن تعدد الصفات يقتضي تعدد الآلهة، فجعلوا الصفات بمثابة تعدد الآلهة، وقالوا الله واحد فلا يجوز أن تكون له صفات متعددة. واضح الصورة؟ لكن الله عز وجل له صفة متعددة، وهذا لا كما قلنا لا يقتضي تعدد الذات. ولنضرب لذلك مثالا، نجد إنسانا نذكر في ترجمته أنه مفسر ونحوي ومحدث وبلاغي وفقيه ومؤرخ ورياضي وفيزيائي مثلا، هل تعدد الصفات يلزم منها تعدد الذات؟ لا، إذن هي تعدد الصفات لذات واحدة. ولذلك يقول هنا ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. هذه مسألة الأولى تتعلق بهذا الباب، أن تعدد الصفات لا يقتضي تعدد الذات. المسألة الثانية مما خالف فيها أهل السنة غيرهم أن الصفات موجودة بوجود الله عز وجل، لكن بعض الناس اعتقدوا أن الصفة لا تكون إلا بعد الفعل، بمعنى أن الله عز وجل عندما نقول خالق لا يسمى خالقا إلا بعد أن خلق، حكيم لا يكون حكيما إلا بعد أن حكم بكذا واقتضت حكمته كذا، رحيم لا يكون رحيما إلا بعد أن رحم فلان، فجعلوا الصفة مترتبة بعد الفعل، أما قبل الفعل فليست صفة، وتصوروا أن صفة الله تعالى كصفة العبد، فنقول للعبد كاتب ولا يقال له كاتب إلا بعد الكتاب، وهذا خطأ. فالله سبحانه وتعالى صفاته قديمة بقدمه سبحانه وتعالى. قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، يعني لم يزدد بوجود هؤلاء الخلائق شيئا، إنما كان خالقا ورحيما ورؤوفا وجبارا ومتكبرا قبل أن يوجد هذه الكائنات، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفات، وكما كان بصفاته أزليا، يعني أن الصفات موجودة بوجوده سبحانه وتعالى فهي صفات أزلية. وكلمة أزلية هذه منحوتة من ما زال، هذا معنى أزلي، يعني ما زال الله خالقا إلى آخره أزليا. كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. أوضح المسألة، بمعنى أنه كان خالقا قبل أن يخلق، فليس معنى أنه اتسم بهذه الصفة إلا بعد أن قام بها، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية يعني الخلق، ولا بإحداث البرية استفاد من اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير وكل العباد فقراء إليه سبحانه وتعالى مهما كانوا، كما قالت علي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدار وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. تلاحظون أن الإمام أبا جعفر الطحاوي يدخل مواضيع، يعني سبق أن تحدث لنا عن موضوع القضاء والآن أيضا يتكلم عنه، فهذا من مما يتعلق بهذا المتن أن مواضعه ليست مرتبة ترتيبا علميا موضوعيا، إنما كان يدخل المواضيع بين مواضيع أخرى، والخلاصة وقد سبق شيء من هذا حول إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته. فيما يتعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى، وقع طرفان غاليان وطرف بينهما وهو الوسط. أما الطرف الأول من الغلاة وهو القدرية، القدرية هذه نسبة سلبية، القدرية بمعنى نفاة القدر، يعني يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا قدرة له ولا إرادة له، فالعبد إذا صلى إنما صلى بإرادته ولا إرادة لله، وإذا زنى عفاني الله وإياكم أو سرق أو شرب الخمر فإنما شربها بإرادته لا بإرادة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم عطلوا إرادة الله عز وجل وجعلوا الإرادة من محض تصرف العبد وليس لله، ولذلك سموا قدرية أي نفاة القدر. والفرقة الغالية في هذا الجانب وهي التي تكون ضد هؤلاء وهي الجبرية، الجبرية يقولون بأن العبد مجبور وليست له إرادة أبدا، فإذا صلى فهو مجبور على الصلاة، وإذا ارتكب المعصية فهو مجبور على ارتكاب المعصية، وهذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى ألزمه بفعل المعصية وعاقبه، وفي هذا ظلم للعبد، فهم باعتقادهم هذا يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يقدر على العبد الشيء ويلزمه بفعله ويعاقبه، وهذا يتنافى مع العدل الإلهي. أهل السنة والجماعة يثبتون إرادتين، الإرادة لله والإرادة للعبد، فللعبد إرادة كما لله إرادة، ودليلهم من القرآن الكريم، قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت المشيئة للعبد وأثبت المشيئة لله تعالى، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله عز إن شاء الله رب العالمين. إذن هناك إرادتان، وإرادة العبد لا بد أن تكون تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى، فللعبد إرادة كما لله إرادة، إلا أن إرادة العبد تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى، إذ لا يكون في الكون ما لا يريد الله سبحانه وتعالى، إذ لو وقع في الكون ما يريد كما يقول بعض غلاة الضلال في هذا الباب، لكان أن الله سبحانه وتعالى غير مهيمن على كونه وغير قادر على ما يجري في الكون، بمعنى أن يقع شيء في الكون دون تدخل الله سبحانه وتعالى، وهذا اعتداء على مقام الربوبية. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون الإرادة للعبد والإرادة لله سبحانه وتعالى، وإرادة الله سبحانه وتعالى هي فوق كل اعتبار، ثم أيضا يقسمون الإرادة بتقسيم آخر فيقولون إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي تتعلق بالكون، يعني لا بد أن تقع، بمعنى أن الله عز وجل قدر كونا أن يظل الكفر في الأرض، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فالله تعالى أراد كونا أن يكون الكفر وأن يكون شرب الخمر وأن تكون هناك عقائد فاسدة، لكن الإرادة الشرعية تتعلق بالرضا، كون الله سبحانه وتعالى قدر هذا ورضيه. فالفرق بين الكونية والشرعية أن الله تعالى قدر الأمور الكونية ولم يرضها، فهو قدر أن يوجد كفر لكنه لم يرضى، وقدر أن تكون طاعة ورضية. إذن فالإرادة الشرعية هي التي يرضاها، والإرادة الكونية هي التي لا يلزم أن يرضاها، إذ قد تكون كونية مشروعة وقد تكون كونية غير مشروعة. هذه يعني خلاصة في هذا الباب، وإلا فباب القضاء والقدر وباب الإرادة هي من أعقد أبواب، من أعقد الأبواب، لا من حيث التنظير ولا من حيث الاعتقاد. ولذلك إذا شعر الإنسان بنوع الشبهات في صدره أن يقول آمنت بالله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وورد أن القدرية مجوس هذه الأمة، فالإنسان يعني يؤمن بإرادة الله سبحانه وتعالى ويطلب الله تعالى أن يثبته ويهديه للطريق المستقيم. والإغال في مثل هذا الباب قد يوقع في النفس بعض الشبهات. قال ولا لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، ويضل من يشاء ويخضل ويبتلي عدل، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عند الله. ثم بدأ الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم فقال وإن محمدا عبده المصطفى إلى آخر كلامه. والخلاصة أنه تكلم في هذا المقطع البسيط عن بعض صفات الله سبحانه وتعالى، ومنها صفة الحي القيوم، وتكلم أيضا عن إرادته وقدرته، وتكلمنا عن شيء من ذلك، ثم تكلم عن كون الله سبحانه وتعالى هل هو متصف بصفاته أزليا أم إن صفاته سبحانه وتعالى إنما تكون بعد إيجاد هذه الصفة. هذا ما يتعلق بهذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه سبحانه وتعالى عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.